فنستعين بالله تبارك وتعالى على البدء بدرسنا في هذا اليوم المبارك، وهو في سورة الفاتحة في التفسير، في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهذا الموسوم بالعمدة هو اختصار وتحقيق من عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أحمد محمد شاكر رحمه الله. وكنا قد وصلنا في هذا التفسير إلى تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أجاب الحافظ ابن كثير على تساؤل أن المؤمن إذا كان قد هدي إلى الصراط المستقيم فما معنى طلب الهدى؟ أليس من تحصيل الحاصل؟ وأجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنه ليس من تحصيل الحاصل، ولكن المؤمن في حاجة إلى مدد الله له بالهداية في كل وقت ولحظة. ودعا بما أرشد الله به عباده أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكنت قد وقفت على كلام في هذا المعنى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد العاشر في ما سمي بعلم السلوك، قال: يقول بعضهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طلب الهدى؟ قال: ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى، كما تقول للعرب كما تقول العرب للنائم: نم حتى آتيك. أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى، فحذف الملزوم. ويقول بعضهم: زدني هدى. قال: وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم، يعني الذين يريدون هذا السؤال ويقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم فأي فائدة في طلب الهدى، قال: هؤلاء يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه، فإن المراد به المراد بالصراط المستقيم العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. والإنسان وإن كان أقر بأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهي عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه، أكثر ما يحتاج إليه من العلم لم يعرفه، وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه. ولو قدر أنه بلغ كل أمر ونهي في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك. لا تذكر فيهما ما يخص به كل عبد. ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا. ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره من الكليات، في أوامره بما يدخل في أوامره الكليات من الجزئيات، ويتناول إلهام العمل بعلمه، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللهم صل وسلم على رسول الله، شاهد ويهديك صراطا مستقيما. وقال في حق موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. ثم ذكر الشيخ أن الذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين، كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم. فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل. وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا واهدنا لزوم الصراط. وقول من قال: زدنا هدى، يتناول ما تقدم، لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم. فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد، ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم. وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب، وإن حصل فلا يحصل العمل. فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء، ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة، بل في كل ركعة، في كل صلاة، فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه. وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق، حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. والله أعلم. هذه تتمة، أحببت أن أسمعكم في بيان الحكمة من مشروعية هذا الدعاء في كل ركعة في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الحافظ: لقد قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تفسيره صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ما هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، أن يكون عطف بيان، والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. يعني هؤلاء ليس بهم خفاء الحجة، ولكن بهم فساد الإرادة. ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم بسبب تفريطهم أو إعراضهم، يعني لم يبذلوا جهدهم ولم يستفرغوا وسعهم في طلب ما لا يسعهم جهله، هم الذين فقدوا العلم بسبب تفريطهم أو إعراضهم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ولا الضالين، ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود وطريقة النصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير هنا ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. قال وما أوردناه أولى، يعني أن لا للتأكيد. قال وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود وطريقة النصارى. قال ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عندهم غير المغضوب عليهم والضالين. قال والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، يعني صدر من عمر رضي الله عنه على وجه التفسير وهو صحيح، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين، يعني بين طريقة اليهود وبين طريقة النصارى. طريقة اليهود فسدت إرادتهم، علموا الحق لكن اتبعوا الإرادة الفاسدة، وطريقة النصارى جهلوا الحق بسبب تفريطهم أو إعراضهم أو بسبب الأمرين، فرطوا وأعرضوا عن تعلم ما لا يسعهم جهله، مثل بعض المسلمين يقول انه مسلم لكن ما يعرف وش معنى مسلم، يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن لا يعرف معنى ما يقول. اذا جئت وتقول ان معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، لا يسمع منك، قال لا، يعني انما يصده اتباع مشائخ ضلال او مشائخ اصحاب بدعة في هذا التفسير، او يصده سوء ظنه بمن ارشده، يقول انه وهابي او هذا لا يعرف او الى اخره. والمفروض ان يبحث، ان يبحث وان يتثبت، اذا لم يتثبت فيكون قد اعرض. قال نعم. وللفرق بين الطريقتين، يعني طريقة اليهود وطريقة النصارى، لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. ومن لم يعلم، إن كان لم يعلم وقد استفرغ وسعه وبذل جهده، وهذا غاية سعيه، فمن استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان قد فرط أو أعرض فإنه لا يعذر بجهله، لا يعذر، ويعتبر ضالا، يعتبر، أي نعم، لأنه فرط أعرض. يعني الشيخ المعلمي رحمة الله عليه ضرب مثالا لهذا أو مثالين، أحدها قال: لو أن شخصا بيده مصحف أو بيده كتاب سحر، بيده مثلا كتاب سحر وهو لا يدري ماذا بيده، ما يدري ماذا بهذا الكتاب، فإن كان مصحفا وهو لا يدري ما هو، فقيل له إنه مصحف، لكن أعرض عن المذكر فرمى المصحف واستهان به، لا يكون معذورا في هذه الحال. أو العكس، إذا كان كتاب سحر مثلا ونبه على أساس أنه كتاب سحر فاعتبره بمثابة المصحف أو أراد أن يعمل به ويعتذر بالجهل، لا يعذر بالجهل في هذه الحال. وذكر مثالا ربما يكون أوضح، وهو أنه لو دخل إلى بيته ووجد امرأة نائمة في فراشه فاشتبه هل هي زوجته أو غيرها، لأنه محتمل، البيت ليس خاصا يعني به، فلو لم يتثبت يكون مفرطا لو وقع على غير زوجته، ويلوم نفسه ولا يعذر بجهله، لأن التردد الأول أو الاشتباه الأول يتطلب منه أن يتثبت وأن يأتي عمله على يقين. أما لو يعني أنه لم يتثبت فيكون مفرطا، فإذا وقع في خطأ كان ضالا لأنه أعرض أو فرط فيما لا يسعه أن يفرط فيه. كذلك لو أنه يدعي الإسلام ولكن ما يريد أن يتعلم أحكام الصلاة، أحكام صلاة، أحكام صومه، أي نعم، فهذا أيضا لا يعذر بجهل ما لا يسعه جهله من أصول دينه، فيعتبر ضالا إذا فرط في التعلم. النصارى ضلالهم من هذه الناحية، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار، أو إلا أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. ولا يعذر اليهودي أو النصراني يقول إني أنا ما وصلت إلى اليقين، سمعت بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن ما وصلت إلى اليقين أنه رسول الله حقا، ما وصلت إلى اليقين، ابحث ابحث. أما أن تعرض يعني تعتذر بجهلك بسبب إعراضك فهذا لا تعذر به، بمجرد ما سمعت بالقرآن، بمجرد ما سمعت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وجب عليك أن تقف وأن تتأمل إذا كنت لم تصدق بعد، حتى تصل إلى اليقين، حتى تستفرغ وسعك وتبذل جهدك. إذا فاتك شيء بعد استفراغ الوسع فالله لا يكلف نفسه إلا وسعها. فعرفنا من هذا أن الجهل جهلان: جهل يعذر به صاحبه ولا يعتبر ضلالا، وجهل لا يعذر به صاحبه ويعتبر صاحبه ضالا. ومن هذا الباب جهل النصارى، عدم علم النصارى بسبب تفريطهم وبسبب إعراضهم فكانوا ضالين. أما اليهود فيعلمون، ليس بهم خفاء الحجة، أذكياء، يزعمون أنفسهم أنهم يعني الشعب المختار وأنهم عندهم العلم لكنها فسدت إرادتهم. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فسدت إرادتهم، إرادتهم فاسدة فاستحقوا الغضب. نعم، قال: لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وهذا يشمل كل من بحث عن العلم وكذا من غير الوحي، من غير يعني سد على نفسه باب العلم عن طريق الوحي بقسمها الكتاب والسنة، أعرض عن هذا وأصبح يريد أن يثقف نفسه أو يعلم نفسه في من طرق أخرى غير الكتاب والسنة، هو يعني فعله تماما فعل النصارى، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. فلو ظل وتاه في بحر الفلسفات والكلام المتناقض والمتهافت لا يلومن إلا نفسه، فيصبح ضالا. لأن الحقيقة من حرم الاعتصام بالكتاب والسنة في التعلم والعمل حرم الخير كله، وتاه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. فضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، من جهة جبل طي، من جهة حائل، جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت، يعني قالت ابنة حاتم، قالت نعم عمة عدي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي، يعني هذا الذي فر من الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قالت فمن علي. فلما رجع، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال لها هذا الرجل سليه، يعني سلي النبي صلى الله عليه وسلم حملانا، يعني بعير أو دابة تحملك، لأنه من عليها. فسألته فأمر لها بدابة تحملها، قال فأتتني، الذي يقوله عدي، قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة، هذه قالت عمته، لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني حاتم، فإنه أتاه فلان فأصاب منه، لأنه مشهور بالكرم، وأتاه فلان فأصاب منه. أي نعم، لا هي تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني فرارك جبن، وهذا ما كان أبوك يفعل مثل هذا. فإنه، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، يحتمل هذا. قال عدي فأتيته، يعني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شأن ملك كسرى أو قيصر. فقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ما أفرك؟ أي قال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ شو كيف حوار النبي صلى الله عليه وسلم لعدي؟ يا عدي ما أفرك؟ يعني هل الذي سبب فرارك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ طبعا الجواب جواب عدي لأنه لا إله إلا الله. ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر، وجه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، لأن عدي تنصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له، وذكر الحديث، تلا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إلى آخر الحديث، قصة عدي. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أوليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، يعني تتخذونهم أربابا في موافقتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ومن وافق الأحبار أو الرهبان أو المخلوقين في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه ربا من دون الله والعياذ بالله. وذكر الحديث ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب وراوين فقط. نعم، وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال ابن عباس